الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الإنسان المسلم قد يكون من المعمرين، يعيش عمرا طويلا وقد لا يكون، لكل أجل كتاب. فإذا كان العبد من المعمرين فكم بلغ من العمر؟ 80 سنة؟ 90 سنة؟ لا. قال الإمام السيوطي رحمه الله ونقل عن بعض المفسرين في هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، هو العبد إذا بلغ 40 سنة. 40 سنة. وقيل إذا بلغ 60 سنة، وقيل أقل. المهم أن العبد يسأل يوم القيامة عن تلك السنوات التي عاشها في هذه الحياة الدنيا، يسأل عن هذا العمر، في أي شيء قضاه، في أي عمل ضيعه، هل قام بانتهاز تلك الأعوام في طاعة الجليل سبحانه وتعالى؟ إذن فالإنسان مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن ساعات حياته. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم لا يضيعون لحظة في غير طاعة. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي على العاقل أن يعرف شرف وقيمة وقته. وقتك هذا له قيمة، له ثمن، فلا يضيع فيه لحظة في غير قربة، في غير قربة، في كل لحظة من لحظات حياتك تستعمل في التقرب إلى الله عز وجل زلفى. والمسلم في طريقه إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى زاد، وزادك هو الحسنات، والحسنات مضاعفة من عند الله تبارك وتعالى فضلا من الله ونعمة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا فضل الله تعالى علينا، فالحمد لله الذي قال ذلك. وما قال: من جاء بالسيئة فله 10 أمثالها. إذن لأهلكنا جميعا، ولكن رحمة الله تعالى واسعة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله عز وجل غني عنا وعن طاعاتنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فإذا حصلت حسنة وفرحت بها فهذه علامة من علامات الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وهو صحيح من حديث عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. المؤمن يفرح بالحسنة لأنها ستكون سببا في دخوله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بعملك، تصل إلى أعلى الدرجات في جنة الرحيم الرحمن. ومن ساءته سيئة، إنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها يشعر بألم، إذا ضيع الطاعة، إذا ضيع وردة، إذا وقع في مخالفة، وكلنا ذاك الرجل، من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط. كلنا ذو خطأ ورحمة الله عز وجل واسعة. المهم أن تتوب، فإنه يشعر بألم لأنه وقع في معصية، فهذه علامة من علامات الإيمان. إذن فينبغي على العبد أن يجهز نفسه للقاء الله تبارك وتعالى. النجاة من عذاب الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، بتدبر كتاب الله عز وجل مع العمل بما فيه، بتحقيق التوحيد لله عز وجل، برد المظالم إلى أهلها، بالتوبة النصوح، فإنك لا تدري متى سيكون الأجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. إذن فالعمر قليل والوقت قصير، وكل يوم يمضي يدنيك من قبرك. نعم، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. إذن فقد ذكرنا الله تبارك وتعالى بالموت، بالموت ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تفر. كلنا يريد الفرار عند حضور الأجل، غريزة حب البقاء في هذا الإنسان، يأخذ بأسباب النجاة، يتعلق بالدنيا، قلبه معلق بها. ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. منذ يومين أو أكثر زرت مريضة كان قد أجرى عملية جراحية دقيقة وأصيب بالمرض الخطير، ونحن لا نقول بالمرض الخبيث، فأفعال الله تبارك وتعالى لا خبث فيها، والمرض من عند الله تبارك وتعالى بقضائه وتقديره، بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فكلمته وذكرته بالله، قرأت عليه وإلى آخره، فأحس بشيء من الانتعاش أو أحس بشيء من البهجة، فقال، وكان صيادا ماهرا: إذا شفاني الله لأصنعن لك طبخة ما رأيتها قبل ذلك. قلت له: بإذن الله. وأمس أو قبل أمس جاء الخبر أن الله تبارك وتعالى قبض روحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالكل يؤمن، الكل يؤمن البقاء في هذه الحياة الدنيا، لكن وحتى متى؟ حتى قال قائلهم: لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت، من ولد فهو ميت، وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى ذهابي، كل سيذهب، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه ناتا. حتى الطبيب، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ جرحه فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في كتاب الله تبارك وتعالى بتلك الآيات: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. بصريح النص يقال له صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويفصل الله تبارك وتعالى بين الخلائق يوم القيامة. فالمطلوب من الأخ الحبيب أن ينظر في حال نفسه، إذا كان متلبسا بمعصية من عقوق للوالدين ومن شرب للدخان، تدخين، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ومن حلق للحية ومن إسبال للثياب ومن تضييع لفرائض الله تبارك وتعالى، ومن إهمال لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تضييع للقرآن، ومن إساءة لخلق الله تبارك وتعالى قولا وفعلا، فليتب قبل الممات، فإذا تاب قبله الله تبارك وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ فيقبل الله تبارك وتعالى التوبة عن عبده إذا كانت صحيحة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، والذي يغفر الذنوب. وإذا تبت إلى الله توبة نصوحة كنت من أولياء الله تبارك وتعالى بعد أن كنت بمعصيتك من أعداء الله، لأن الله عز وجل غفر لك ويتودد إليك عز وجل بنعمه، وتصير بعد ذلك أنت من أحبابه إذا تبت توبة نصوحة، وهو الغفور الودود. هذا معنى الآية، غفور كثير الغفران، يغفر ويغفر ويغفر. الودود يتودد إلى خلقه بنعمه. وهذا العبد الذي كان عاصيا إذا تاب إلى الله وأناب كان من أولياء الله الصالحين بعد ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يختم لنا بخير أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.